يقول لفظة عليهم الصلاة والسلام تصح في حقهم؟ نعم تصح في حق كل مؤمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني لما جاءه بزكاة ماله قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. فمسألة الصلاة والسلام على كل المؤمن تجوز، ولكن نحن نقول من باب أن العادة جارية بتخصيص الأنبياء بذلك، فالأولى أن يقال مثلا رضي الله تعالى عنهم، لئلا يظن من قولنا عليهم السلام أو كذا أنهم لهم منزلة ليست لغيرهم من علماء الأمة وأوليائها الصالحين، فيقال رضي الله عنهم. كما لا نحب أن نقول الإمام علي، ولكن نقول الخليفة، ولو قلنا علي كما نقول أبو بكر كما نقول عثمان، ونقول عن الجميع رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا هو الوارد في القرآن، ولا نقول الإمام علي بتخصيص علي رضي الله تعالى عنه بالإمامة، لأن عمر كان إماما وعثمان كان إماما ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان إماما، فهؤلاء أئمة من باعتبار أنهم أئمة للمسلمين، فتخصيص واحد بمسمى معين يعطي إيحاء بأنه له ما ليس لغيره، كما يقول مثلا علي كرم الله وجهه. طيب لو كان مثلا أو كما يدعون أن علي رضي الله تعالى عنه خص بهذا لأنه لم يسجد لصنم قط، طيب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أول مولود للمؤمنين في المدينة ولم يسجد لصنم قط، فلماذا لا يقال عبد الله بن الزبير كرم الله وجهه؟ إذا كان ده السبب أن نقول فلان كرم الله وجهه، فيبقى عبد الله بن الزبير أيضا يستحق أن يقال له ذلك، وكذلك يوسف ابن عبد الله بن سلام لأنه ولد في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أصعده على حجره وسماه باسم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن الحاصل يعني أن لو قال قائل عليهم السلام أقول لا مانع، ولكن الأولى أن نقول رضي الله تعالى عنهم كغيرهم من أئمة الأمة وعلمائها وصالحيها فيما نحسبهم، والله تعالى حسيبهم.